فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أهل الذكر في ثوبي الجديد إذ نتكلم عن بعض المسائل والأبحاث الشرعية تكلم من عدة حلقات في الضوابط والأساليب التي وضعها المشرع لوقاية المجتمعات من الوقوع في الفواحش فرأينا الاستئذان ورأينا الستر سيستر الإنسان على نفسه وأن يستر على الناس ورأينا النهي عن التجسس ورأينا حق طريق لمن جلس على الطريق فالله سبحانه وتعالى يعني وضع هذه الضوابط دفعا لأن يقع أو حتى لا يقع الناس في الفاحشة في الزنا والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى بيّن حرمة الزنا وحذر منه وذكر أن تجنبه من صفات المتقين قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظوا وأمر بأوامر ونهى عن نواه لو اتبعها المسلم لصلح سبيله وسبيل صلح سبيله وسبيل مجتمعه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعل عرض المسلم الوقوع في أعراض الناس جعل عرضه كدمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وحذر من ظهور الزنا والعياذ بالله الذي يؤدي إلى مقت الله وعذابه فقال صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه إذا ظهر الزنا والربا والعياذ بالله في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ولما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشمس يعني أظلمت كده خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ثم خطبهم فكان مما قال يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام والله لا أحد أغير من الله أن تزني أمته أو يزني عبده وقال صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة في صحيح سنن الترمذي من وقاه الله شر ما بين الحي اللي بين الحي الجانبين الوجه ده الجزء الجانبين اللسان يعني اللسان من وقاه الله شر ما بين لحييه هو اكثر ما يعني ما يدخل الناس النار اللسان حصائد الألسن حصائد الألسن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ف حصائد الألسن يقع في اعراض الناس يسب الناس يحتقر الناس تكبر على الناس، كل ده بكلام، تكبر على الناس يعني نميمة بين الناس دائما هكذا، يعني لسانه يقع في الناس ويدور حول الناس والكلام عن الناس ويسيء الكلام ويسب الدين والعياذ بالله، ويسب هذا ويسب ذاك ويتكلم بكلام فاحش والعياذ بالله. فشوف فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وقى الله شر ما بين اللسان، ده اللسان والكلام، وشر ما بين رجلي الفرج، وشر ما بين رجليه الفرج يعني الزر، دخل الجنة، دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع الشاب الذي جاء يستأذن، يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا. تقول في حد يستأذن إذني؟ هو حديث عهد بإسلام كذا، جاهل هذا الأمر، فجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا. هذا الحديث في مسند أحمد وفي السلسلة الصحيحة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم فزجروه وقالوا مه فقال ادنه، فدنا منه قريب، أو أدناه منه قريب، يعني الناس طبعا وشاب جاي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي أن أزني، فالناس كانت ستقع في الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ادنه، فاقترب منه فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتحبه لأمك، حب أمك تزني؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. فقال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحب لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحب لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. شوف يعني تدرج معه، أمك، بنتك، أختك، عمتك، خالتك. قال فوضع يده عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يلتفت إلى شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف بين له وكيف علمه وقرب له الصورة، قرب له الصورة. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عظم فاحشة الزنا وقبحها، فإن قبيلا من الناس لا يكفيهم هذا البيان، والله تعالى خلق الخلق وأعلم بهم وأنهم متفاوتون، فمنهم من تكفيه الإشارة، ومنهم من يحتاج إلى الكلام، ومنهم من يحتاج إلى الوعد والوعيد، ومنهم من لا يرتدع إلا بالقوة، وما لا يزعه القرآن يزعه سيف السلطان. من أجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحدود. يا مسألة شوف احنا ماشيين ازاي، المشرع وضع الضوابط الشرعية لعدم الوقوع في الزنا، ورأينا من هذه الضوابط ما يعني ما رأيناه على مدى الحلقات السابقة. ومع ذلك قد يتجرأ البعض ويقع في الزنا، يقع في الزنا وكل هذا السياج الذي وضعه المشرع. طيب هذا ماذا، هل يتركه مشرع كده خلاص؟ لا، إنما شرع له الحدود، شرع له الحد، شرع له الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الحدود دي وتنفيذ الحدود. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح سنة ابن ماجه وغيره، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد ينفذ في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه والحديث أيضا في صحيح سنن ابن ماجه وغيره يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الليل لومة لائم. فالحدود إذا وصلت لولي الأمر لا شفاعة فيها، لا شفاعة فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، اتركه يعني. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، النار والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها حديث متفق عليه أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية من بني مخزوم من أشراف قريش التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عرفوا أن في حد السرقة هو قطع اليد، قطعوا اليد، وهي امرأة من بني مخزوم من أشراف، لكن كانت سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن يكترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد رضي الله عنه حب ابن الحبر. أسامة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد يعني غضب عليه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم منهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه حد. الأمم السابقة إذا الشريف له وجهة كده شريف زي المرأة التي سرقت دي من بني مخزوم يتركونهم، الضعيف بقى والفقير على قد حاله يقيمون عليه يعاقبونه. فيقسم النبي عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سرقت لقطع محمد يدها. ويضرب المثل بابنته صلى الله عليه وسلم، ولا يقول فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون لها مكانة في ضرب المثل، إنما هنا لو أنها فعلت ذلك فهي فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سرقت لقطع محمد يدها، خلاص انت ده النبي عليه الصلاة والسلام بنته، وإذا قطع إذا سرقت أقام عليها الحد، أقام عليها الحد. إنما الشفاعة إمتى؟ قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر. اشفع واستر، اشفع واستر قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر. بينك كده وبينه أستر عليه، أستر عليه. نعم، لو كلمك بعضهم اشفع يعني شفع فيه وقال كذا، اشفع واقبل شفعك. مهم قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر. الحدود هل هي شرعت يعني للزجر فقط أم أنها للجبر يعني للمغفرة؟ هذا يبحث العلماء بعنوان: هل الحدود زواجر فقط أم جوابر؟ يعني تجبر صاحب المعصية يعني تغفر له يعني كفار، يعني كفار. والزواجر تزجره، تزجره يعني أنه وعيد يعني. اختلفوا، منهم من قال جوابر ومنهم من قال زواجر، ومنهم من قال هي جوابر وزواجر، هي جوابر وزواجر. نعم، القائلون بأن الحدود جوابر وكفارات يعني بمجرد أن يقام عليه الحد فقد غفر له ذنبه وإن لم يتوب، وإن لم يأتوا. والذين قالوا بذلك هم الجمهور، ويستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزن، الحديث: فمن وفى منكم فأجر على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. هي دي بقى، ده موضع الشاهد: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستراه الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحديث ده للفات ده في المتفق عليه، قال: من أصاب حدا فستراه الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، لكن يعني ضعفه، نعم، وصححه الحافظ ابن حجر، وضعفه جمع من أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث. ومنهم من قال الحدود ليست جوابر إنما زواجر، لكن اشترطوا التوبة قول المعتزلة والابن حزم والحنفية بعض المفسرين، واستدلوا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول حافظ ابن حجر: إن الاستثناء في الآية هو من عقوبة الدنيا، هو من عقوبة الدنيا. وهناك من العلماء من قال توقف حدود زواجر أم جوابر، توقف، واحتج بحديث: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. وقيل هذا حديث مرسل، والحافظ ابن حجر يعني صححه وضعفه جمع من أهل العلم والمعاصرين شيخ الألباني، فهو لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، أو لو صح يكون هذا قبل أن يوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بشأنها. أنا في الحديث اللي هو ذكرته، من أصاب، حديث علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب حدا فعجلت عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يسني على عبد العقوبة، من أصاب حدا فستراه الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. ذكرت أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، أنا ذكرت دخل هذا الحديث مع الذي بعده لما قلت صححه الحافظ ابن حجر. لا، الذي صحح الحافظ ابن حجر هو لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن الحديث ده يعني ضعفه جمع من أهل العلم، وضعفه من المعاصير الألباني في ضعيف سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما. لكن من أدلة الذين قالوا إن الحدود جواب كفارة يعني حديث ماعز والغامدية، سيأتياني معه: إذا اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام إقامة الحد توبة، فقال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، وسنأتي إليهم. يعني الحافظ ابن حجر كما قلت قال لو صح هذا الحديث لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، فيكون هذا قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ثم علم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم الذين قالوا إن الحدود جوابر يعني كفارات، مع لكن ما الحدود جوابر، نعم، لكنها زواجر أيضا، زواجر أيضا، في الحدود جوابر وزواجر، جوابر وزواجر يعني جوابر تكبر يعني ذنب صاحبها وتزجر عن الوقوع في المعاصي، نعم. والمشرع من أساليبه الوقائية أيضا أنه حرم قذف المسلمين، حرم قذف المسلمين يعني اتهام أن يتهم أحد أحدا بالزنا، بالزنا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى حرم الخوض في أعراض الناس، وكما قلت جعل النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الأعراض المسلمين كحرمة دمائهم. والقذف هذا من السبع الموبقات أي المهلكات، كما بالحديث عند البخاري وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. تاني اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما هن؟ قال الشرك بالله، طبعا الشرك بالله والعياذ بالله، والسحر من السبع الموبقات المهلكات. سحر الذين يتعاطون السحر ويذهبون للسحرة من أجل أن يسحروا للناس، فهؤلاء على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالسحر من أكبر الكبائر، الأكبر الكبائر، وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. وقتل النفس التي حرم الله لها، قتل النفس يعني القتل العمد والعياذ بالله، وأكل الربا والعياذ بالله من السبع العظام أكل الربا، وأكل مال اليتيم الذي لا حول له ولا قوة وعنده مال وأنت تأخذ هذا المال تأكله، والتيالي يوم الزحف يوم مواجهة العدو ويوم التجاري من الموبقات أيضا، وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات وتقذف أعراض النساء والرجال كذلك، والرجال كذلك. فالقص هو اتهام الناس بالزنا، نعم، وهذا القصف يؤدي إلى إشاعة الفحشة بين الناس وإسقاط حرماتهم، مش حرمة، أعراضهم إذا كانت عقوبته شديدة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كم عقوبة؟ 3 عقوبات، 3 عقوبات. نعم، هذا القصف ده اتهام المرأة أو الرجل بالظلم. حد القصف هو الجلد 80 جلدة، عدم قبول شهادة القاذف، وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الذين قد كثر شرهم لأنهم انتهكوا ما حرم الله وانتهكوا أعراض إخوانهم ودفعوا الناس إلى الكلام الذي تكلموا به، وهذا يؤدي إلى إزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان إنما المؤمنون إخوة، ويؤدي إلى إشاعة الفحشة في الذين آمنوا. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. نعم، واللعن والطرد من رحمة الله تعالى. والمتتبع للآيات التي نزلت في حادثة الإفك يتبين له كيف عمل الإسلام على قطع ألسنة السوء، على سد الباب على الذين يلتمسون للأبرياء العيب والعيوب، فقد حذرهم الله سبحانه وتعالى أشد تحذير. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. تعريض بالزنا، تعريض بيعرض، القصف ده يقذفه صراحة كده بأنه زاني. وضعت ضوابط كثيرة لمسألة الاتهام بالزنا دي، يعني لابد أن يأتي بأربعة شهود كما سنرى، أربعة شهود يرون حقيقة الزنا، مش واحد رأى، حتى لو رأى رجلا وامرأة عاريين فهذا يقذف، يقام على حد القذف، مش يقذف معذر، يقام هذا قاذف، يقام عليه حد القاتل. تقول طب ما رجل رأى رجلا عاريا على امرأة عارية، أقول هذا يعني نعم ريبة، لكن هل المشرع يأخذ به؟ شوف بقى، رجل رأى رجلا عاريا على امرأة عارية ويعني إيه يتفخز، يعني ينام فوقه، لا تؤخذ بشهادته ويقام عليه حد القصف، لأن المشرع وضع ضابطا في غاية الصعوبة أن يحقق حتى لا يخوض الناس في أعراض الناس. هذا الضابط هو أن يرى حقيقة الزنا، يرى الفرج في الفرج، كالمروت في المكحلة، كالمروت في مكحلة، عارف المكحلة بتاع الكحل دي، حط فيها الكحل، مروت دي اللي هو اللي بتنزل كده في دي كده، المكحلة دي كده عشان تحط الكحل كده الست يعني. فهو لو لم يرى ذلك فرج في الفرج يقام عليه حد القذف. تقول طب ليه؟ ما هو إذا رأى رجلا عاريا وامرأة عارية. تقول نعم، إنه هو رأى، وانظر أيضا رأى بعينيه الفرج في الفرج، لازم يجيب ثلاثة معاه شافوا زي ما شاف. مسألة صعبة جدا، صعبة جدا. لماذا يعني جعل المشرع هذه المسألة دي الشهود كده على الزنا في غاية الصعوبة؟ يعني لم يكتفي على شهيدين كالسرقة مثلا، لا، حتى لا يقع الناس في أعراض الناس ويغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب. تشوف لو ثلاثة هم الشهود أربعة ورجال، لو ثلاثة الثلاثة شافوا حقيقة الزنا اللي هو كالمروت في المكحلة الفرج في الفرج، واحد شاف والتاني شاف والتالت شاف والرابع ما شافش غير الراجل وامرأة عاريين، الثلاثة يقام عليهم حد قضاء؟ ما شافوا، لا، يقام على حد قضاء وتقام عليهم العقوبات التي يعني ايه ذكرناها على المن يعني ايه القاذف، هو يجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هم ثلاثة لإغلاق هذا الباب حتى لا يتتبع الناس عورات الناس. مسألة التعريض ده بالزنا يعني أنه لا يتهم صراحة بالزنا، نقول الكلام كده يتفهم منه أنه إيه، أنه بيعرض بالزنا. هذا نؤجله للحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.